بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، تكلمنا على قوله جل وعلا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يبين الله عز وجل أنه يمتنع شرعا وقدرا أن يكون أو أن يقع من بشر يؤتيه الله عز وجل الكتاب، ينزل عليه كتابا ويؤتيه الحكمة ويجعله نبيا، يمتنع ويستحيل أن يقول من فعل به ذلك أن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، بل إن من كان هذا وصفه كلهم يدعون إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة ويدعون إلى تعبيد الخلق لربهم سبحانه وتعالى. ثم بين ماذا يقولون للناس وماذا يدعون، أنهم يقولون للناس يكونوا ربانيين، يحثون الناس على أن يكونوا علماء حكماء حلماء فقهاء يتعلمون دينهم ويعلمونه ويتعلمون الدين ويكونون ربانيين. وقد قيل إن الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، وفيه معنى الرب أو معنى الربوبية، ولكن كونوا ربانيين. وبيّن أنه لا يكون الإنسان رباني هكذا وأنه يتعلم العلم ويأتيه فجأة، بل لابد أن يبذل سببا لذلك بما كنتم تعلمون الكتاب، الباء للسببية، بسبب تعليمكم الكتاب. هنا تعلمون، وجاء في قراءة أخرى وهي أيضا سبعية بما كنتم تعلمون، ولكن رجح هذه القراءة التي نقرأ عليها، لكن رجح بعضهم، رجح الشوكاني، رجح مكي بن أبي طالب، فقال التشديد أبلغ، تعلمون بدل تعلمون، تعلمون وتعلمون، قال التشديد يعني تعلمون أبلغ، لأن العالم قد يكون عالما غير معلم، والتشديد يدل على العلم والتعلم، يدل على العلم والتعليم، والتخفيف إنما يدل على العلم فقط. يقول الشوكاني رحمه الله عند هذه الآية، يقول في هذه الآية: أعظم باعث لمن علم على أن يعمل، وإن من أعظم العمل بالعلم تعليمه والإخلاص لله سبحانه وتعالى فيه. نعم، ينبغي إنسان أن يعلم، يتعلم ثم يعلم، يتعلم ثم يعلم، فإن هذا فضل عظيم. ولهذا قال جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الدراسة قالوا هي القراءة، والمراد أنهم يدرسونه يعني يقرؤون مرة بعد مرة، ومنه مدارسة العلم، وقيل معنى تحفظون، وهذا لأن العلم يحتاج إلى أن تحافظ عليه، وليس تتعلم مرة واحدة وتترك، يذهب العلم ويطير، لكن تتعلم وتدارس، تعلم، تسمع من غيرك، تناقش، تقرأ. أما يقول أنا أريد أحصل العلم ثم أذهب أرجع للدنيا، ما يمكن هذا. العلم يحتاج إلى أن تبقى معه وتلازمه، لأنه ينسى سريعا، ينسى سريعا، فيحتاج إلى الإنسان يحافظ على رأس ماله الذي أعطاه الله. وهذا أمر معلوم ومجرب وواقع، لو تأخذ إجازة شهر أو يعرض لك أمر تنشغل شهرا أو أقل حتى أسبوع عن العلم ثم ترجع للعلم، تجد صعوبة، تجد صعوبة كبيرة جدا، فيحتاج إلى صبر ومصابرة ومواظبة. ولعله كما قال الإمام أحمد، قال: على محبرة إلى المقبرة. هذا طريق إذا دخله الإنسان وصار من أهله يجب أن يوطن نفسه أنه لن يتركه حتى يدخل قبره، حتى يدخل في قبره ويلزمه، وهو خير أعظم العبادات. ولا يمنع أن الإنسان يرتب وقته ويجعل وقت للعمل الذي يكسب منه ويقتات منه وينفق على من ولاه الله عليه، لكن لا يترك العلم ويقول أن خلاص أنا تعلمت الآن أريد أن أرجع، أرجع وأعلم. ولهذا حديث مالك بن الحويرث لما جاء عدد من الشباب من النبي صلى الله عليه وسلم، مالك بن الحويرث هم معه، ولما أرادوا أن يذهبوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم قالوا بلغوا من وراءكم. هذه من أهم أهداف طالب العلم بعد أن يتعلم ليرفع الجهل عن نفسه ويتعلم ويعبد الله على بصيرة، أيضا يدعو غيره ويعلم غيره ويوصل هذا الخير إلى غيره. ثم قال جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ لا يأمركم الله جل وعلا أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. والملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلا يجوز عبادتهم لا جبريل ولا من دونه ولا النبيين، لا نبينا صلى الله عليه وسلم ولا من هم دونه في الفضل من الأنبياء. فإذا كان لا يعبد الملائكة ولا الأنبياء فغيرهم من باب أولى وأحرى، والله نهى عن عبادة غيره واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا فيه رد على الذين يغلون بالأنبياء أو بالأولياء أو بالصالحين ويدعونهم أو يستغيثون بهم أو يطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات. لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ثم قال استفهام إنكاري أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ من عبد الأنبياء أو عبد الملائكة فقد كفر، والله لا يأمر بالكفر بل يأمر بالإسلام. بعد إذ أنتم مسلمون مفردون لله بالعبادة مستسلمون لأمره تعبدونه وحده لا شريك له، فالله لا يأمر بالشرك ولا يأمر بالفحشاء، وإنما يأمر بالبر والتقوى، يأمر بالتوحيد وبالخير. فالحاصل أن هذه الآية فيها دليل على أنه لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، وأنها حق الله وحده لا شريك له كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ناهيك عن من دونهم. ثم قال جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين وإذ أخذ واذكر وقت أو حين أخذ الله على النبيين الميثاق، والميثاق هو العهد الشديد المؤكد، أخذ الله عليهم عهدا شديدا مؤكدا. لما أتيتكم من كتاب، ومعنى الكلام ثم نرجع على بيان هذه الكلمة ونذكر ما ذكره ابن كثير. المعنى يقول وإذ أخذ الله ميثاق النبيين مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. قال بعض أهل العلم هذا عهد أخذه الله على الأنبياء أن يؤمنوا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والصواب أن الآية عامة، مهما بلغ النبي من الفضل والكرامة إذا بعث الله نبيا قد أخذ الله عليه العهد أن يؤمن به، أن يؤمن به. ونبينا خاصة لأنه أفضل الأنبياء، ولهذا ثبت أن عمر جاءه بقطعة من التوراة فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب، ثم قال له لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وفي بعض ألفاظ الحديث لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهم إلا اتباعي. ولهذا يوم القيامة صاحب اللواء المعقود والحوض المورود صاحب الشفاعة. وقد ذكر ابن كثير عبارات جميلة في حقه تلخيصا لهذا المعنى، قال: فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم محمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين، وهو الإماح الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم. ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا في بيت المقدس، وكذلك هو الشفيع في المحشر في إتيان الرب جل جلاله لفصل القضاء بين عباده، وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له، والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين حتى تنتهي النبوة إليه فيكون هو المخصوص به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن من عقيدة المؤمنين الإيمان بجميع الرسل، فإذا كان الأنبياء أخذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا بمن يأتي بعدهم من الرسل، فكذلك من عقيدة أهل الإيمان الإيمان بجميع الرسل، ومن كذب بنبي واحد فقد كذب بجميع الأنبياء، كما قال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نبيهم. فمن كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء. ولهذا من ميزة هذه الأمة المباركة أنهم يؤمنون بجميع الرسل، كما قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لأن الأنبياء كلهم جاءوا بدين الإسلام، كلهم جاءوا بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الطاغوت صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم. وقوله لما أتيتكم أولا فيها قراءتان بفتح اللام وبكسرها، لما أتيتكم ولما أتيتكم، فإن كانت بالكسر فإن المعنى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم، أي لأجل ما أتيتكم من كتاب وحكمة. وبفتحها وهي قراءة الجمهور قالوا معناها، قالوا: اللام لام الابتداء وما موصولة، وتقدير الكلام: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين للذي أتيتكم، وقيل إنها لام التعليل. وأذكر لكم عبارة ابن كثير، لأن الحقيقة تفصيل القول في الإعراب يحتاج إلى وقت ويحتاج أيضا إلى إيصال بعض المعلومات. فيقول ابن كثير، يقول: معنى الآية وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة، أي لمهما أعطيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. قال: نعم، هذا المعنى. يعني المعنى: مهما أخذ الله على النبيين، مهما آتيتكم يا أنبيائي من كتاب وحكمة، فإذا جاءكم رسول يجب أن تصدقوا وتؤمنوا به وتتبعوا. وكذلك يقال في حق الأمة أنه لا بد من الإيمان بجميع الرسل. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، وهذا دليل أن كل رسول مصدق لمن قبله. وقوله مصدقا لما معكم ليس قيد، ليس صفة مقيدة، وإنما صفة مبينة. فكل رسول يصدق الذي بين يديه، مصدق لما مع الأنبياء قبله، مصدقا لما معكم لتؤمنن به، يجب الإيمان به ولا تنصرنه، يعني يجب الإيمان به واتباع ويجب اتباعه، وأيضا يجب نصرته، أي يناصر، ينصر، لأنه على الحق وعلى الدين. وقد جاء أن في بعض الأنبياء كانوا في وقت واحد كما في زكريا وعيسى ويحيى كانوا في زمن واحد، ويحيى هو ابن زكريا وعيسى هو ابن مريم كانوا في زمن واحد. وبنو إسرائيل كما جاء في الحديث كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، إذا مات نبي خلفه نبي، كذلك الأنبياء في بني إسرائيل. جاء في بعض الأحاديث حديث أبي ذر يحسنه بعض أهل العلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم عدد الرسل، كم عدد الأنبياء، قال 124,000 نبي، 124,000 نبي. قال كم عدد الرسل؟ قال جم غفير 311 أو 315. وهذه الأمة جعل الله فيها، جعل الله العلماء الربانيين، علماء الذين هم العلماء يقومون مقام الأنبياء في بني إسرائيل، فيبين الناس دينهم ويجددون لهم دينهم على رأس كل قرن، يبعث الله ويهيئ ويوجد من العلماء من يجدد للأمة أمر دينها. وقد سمعت شيخنا الشيخ العباد حفظه الله، الشيخ عبد المحسن العباد، يقول إن من هؤلاء الذين يبعث الله في كل قرن أو على رأس 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، يقول منهم الشيخ ابن باز، ومنهم الشيخ الألباني، ومنهم الشيخ ابن عثيمين. نرجو الله أن يرفع درجاتهم، لأنهم جددوا وفعلوا وبذلوا. وهذا الطريق لا شك أنه بتوفيق الله عز وجل، لكن لابد من البذل، ابذل تجد، لكن جد واجتهد وأبشر. أما تريد تبلغ منازل العلم وانت ما تسوي شيء أو تسوي شيء يسير، هذه دعوة بدون يعني تقديم ما يدل عليها. إذا لا تؤمنن به ولا تنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، يقررهم استفهام تقريري، أقررتم بذلك وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي، لأن الإصر هو العهد، وقيل للعهد إصر لأن الإصر هو الشيء الثقيل، الأصر ومنه الآثار، الشيء الثقيل، فسمي العهد إصرا لثقله لما فيه من التشديد ميثاق. وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قالت النبيين أو قال النبيون أقررنا بهذا، أنه إن بعث رسول وأدركناه أن نؤمن به وأن ننصره. قال فاشهدوا، قال الله جل وعلا فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فاشهدوا بهذا وأنا معكم على إقراركم من الشاهدين، وكفى بالله شهيدا. ثم قال جل وعلا فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. من تولى بعد ذلك، يقول ابن كثير فمن تولى بعد ذلك، نعم هو عبارة ابن كثير تقريبا ما علق بشيء هنا، لكن معنى فمن تولى بعد أخذ العهد والميثاق فأولئك هم الفاسقون. والفاسقون جمع فاسق، والأصل في الفسق في اللغة هو الخروج، يقال فسقت الرطبة إذا خرج لبها من قشرها. والفسق في الشرع هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته. والفسق فسقان، فسق أكبر وفسق أصغر، فسق هو كفر وهو فسق الكافرون المشركون، وفسق دون ذلك وهو ارتكاب الذنوب التي لا تصل حد الكفر. فمن تولى أي أعرض عن هذا العهد فأولئك هم الفاسقون. وهذا لا يمكن أن يقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن كما أن الله أخذ عليهم الميثاق، نحن أيضا مأمورون بهذا، أن نؤمن بجميع الأنبياء وأن نقوم بنصرة دين الله عز وجل، لأن آخر الأنبياء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد نصره الصحابة وأكرمهم الله عز وجل بصحبته، لكن بقي نحن علينا نصرة الدين، ونصرة إخواننا المؤمنين، ومن نصرة الدين تعليمه، تعلمه وتعليمه والذب عنه ونشره بين الناس. ثم قال جل وعلا: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. يقول ابن كثير: يقول الله تعالى منكرا على من أراد دينا سوى دين الله الذي أنزله، الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. يقول منكرا عليه، وهو استفهام للتوبيخ والإنكار: أفغير دين الله يبغون، يعني يطلبون ويلتمسون دينا غير دين الله، غير عبادة الله وحده لا شريك له، غير التوحيد. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وله أي ولله سبحانه وتعالى أسلم، أي استسلم له من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. بعضهم استسلموا طائعين وبعضهم كارهين. فالمؤمن أسلم لله طائعا منقادا، والكافر استسلم لأمر الله وقضائه كرها وغصبا عليه. قال ابن كثير رحمه الله: فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله، مستسلم بقلبه وقالبه، قلبه مؤمن مقر وقالبه جسمه مستسلم لله، يسجد ويصلي ويخضع ويذل لله جل وعلا. والكافر مستسلم لله كرها، فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع. يعني الكفار، حتى الكفار مستسلمون لأمر الله غصبا عنهم، فيحييهم ويميتهم ويصيبهم بالمصائب ويجري عليهم قدره الذي أراده غصبا عنهم كرها. وأما المؤمن فهو مستسلم، المؤمن المؤمن الذي إذا أصابته ضراء قال رضي وكان خيرا له. ليس المؤمن الذي يسخط، أو المسلم الذي يسخط وينوح ويصيح عند نزول المصائب، لكن الجميع كلهم مستسلمون لأمر الله بقوته وهيبته وسلطانه وقدرته، لا يمانع ولا يتأخر أحد عن قضائه وقدره جل وعلا. وهذا دليل على أنه هو المستحق أن يعبد، هو المستحق أن يعبد دون من سواه. أفغير دين الله يبغون وله أسلم، ولله أسلم، استجاب وانقاد لأمره كل ما في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. هذا الذي يجب أن يعبد وأن يتبع دينه الذي شرع. وإليه يرجعون، أيضا يبعثهم يوم القيامة ويوقفهم بين يديه، يرجعون إلى ربهم. فمن كان متصفا بهذه الصفات هو الذي يجب أن يعبد ويتبع دينه الذي أنزله على خلقه. ثم قال جل وعلا: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قل آمنا بالله، يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعلن الإيمان، وهو أمر لأمته، هو أمر لنا. كل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر لنا، وكل نهي للنبي صلى الله عليه وسلم فهو نهي لنا ما لم يرد تخصيصه، ما لم يقم الدليل على التخصيص. فكل خطاب أو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر لنا، إلا إذا قام دليل على أن هذا خاص به، كما قال في نكاح الواهبة لنفسها، جواز نكاح أن تصل الواهبة نفسها بغير مهر، قال: خالصة لك من دون المؤمنين، دل على أنها خالصة له. أما بقية الأوامر، الأصل أن ما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم فهو أمر لنا، وما نهي عنه فهو نهي لنا، فنحن مأمورون أن نقول ذلك ونعلنه: آمنا بالله. والإيمان بالله يشمل الإيمان بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ووجوده وحياته جل وعلا، ما الإيمان بكل ما أمر الله به. وما أنزل علينا، إذا أمرنا أن نؤمن بالقرآن، أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن فهو مؤمن به مصدق يعمل به صلى الله عليه وآله وسلم. وما أنزل على إبراهيم كذلك أمر الله عز وجل، أمر نبينا أن يؤمن بما أنزل على إبراهيم، وهذا جاء في آخر سورة البقرة: كل آمن بالله وملائكته وكتبه، هذه هي الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله. ولهذا لا بد من الإيمان بجميع الكتب. والعلماء يقول الإيمان بجميع الكتب، الإيمان بالكتب مجمل ومفصل، فأما المجمل نؤمن بكل كتاب أنزله الله، وأما المفصل أن نؤمن بالكتب التي جاءت تسميتها بالقرآن بالتوراة بالإنجيل بالزبور. وما أنزل على إبراهيم، هذا أن الله أنزل على إبراهيم عليه السلام، وهي الصحف، صحف إبراهيم وموسى وإسماعيل ابن إبراهيم أنزل الله عز وجل عليه، وهذا ظاهر هذه الآية، ولا شك أنه نبي أرسله الله عز وجل. وإسحاق وهو أيضا ابن إبراهيم أنزل الله عليه كتابا وهو من رسل الله، ويعقوب وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ومن إسرائيل يقال يعقوب ويقال إسرائيل، والأسباط وهم أولاد يعقوب وهم 12 ولدا، كما قال جل وعلا في سورة يوسف عن يوسف: إني رأيت 11 كوكبا وهم إخوته، وهو 12. ولهذا أسباط بني إسرائيل 12 سبطا، وأشار الله عز وجل إلى ذلك في القرآن في سورة البقرة والأعراف وغيرها. والأسباط جمع سبط، والسبط في بني إسرائيل يقابل القبيلة في العرب، وكل واحد من أولاد يعقوب صاروا ذرية وصاروا سبطا كاملا مثل القبيلة في العرب، يعني قبيلة كاملة. ومن هنا قال بعض أهل العلم أن الأسباط أنهم أنبياء، واستدلوا مثل هذه الآية، لأنه إنما ينزل الكتاب على الأنبياء، تنزل الكتب على الأنبياء. والصواب والذي عليه جمع من أهل العلم أنهم ليسوا بأنبياء، إلا من أرد الدليل به يوسف عليه السلام، ويذكرون غيره، لكن ليس كلهم أنبياء. ومثل هذا يقولون، يعني يجيبون عنه بأجوبة، ويقولون لا يلزم من الإنزال أن يكون عليهم أنفسهم، ولكن ما أنزله الله على أبيهم على يعقوب، وما أنزله على أبيهم إسحاق وإبراهيم. قال: وما أوتي موسى وعيسى، والذي آتاه الله موسى هو التوراة، والذي آتاه عيسى هو الإنجيل، أيضا نؤمن بالتوراة وبالإنجيل، نعم، والنبيون من ربهم، أيضا نؤمن بكل ما آتاه، ما أتى الأنبياء من ربهم نحن نؤمن به إيمانا إجماليا. هذه من عقيدة، هذا ما أمر الله به نبيه، وهي أيضا وهو أمر لنا، وهذه عقيدة أهل الإسلام، الإيمان بكل الأنبياء وبكل الكتب وبكل الرسل وبالله عز وجل وبالإيمان والقضاء والقدر إلى غير ذلك، أركان الإيمان 6، لا نفرق بين أحد منهم، ما نفرق بين أحد من هؤلاء الأنبياء، بل نؤمن بهم جميعا. ولهذا اليهود كفار، لأنهم لم يؤمنوا بعيسى ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى كفار لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والمسلمون مؤمنون لأنهم يؤمنون بعيسى وبموسى وبجميع الأنبياء. والله جل وعلا يقول: كذبت قوم ثمود المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن ما كذبوا إلا رسول واحد. وقال: كذبت عاد المرسلين، وقال: كذبت ثمود المرسلين، مع أن كل واحد من هذه الأمم إنما كذبت نبيها، فمن كذب نبيا واحدا ولم به فهو كافر، وقد كذب جميع الرسل، فلا بد من الإيمان بالرسل جميعهم. لا نفرق بين أحد منهم، ونحن له مسلمون، ونحن لله جل وعلا مسلمون مستسلمون لأمره منقادون خاضعون نأتمر بأمره ونجتنب نواهيه. ثم قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من يبتغي غير الإسلام، كما قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لن يقبله الله عز وجل منه، فلا يقبل إلا الإسلام. ومن أتى بدين غير دين الإسلام فهو مردود عليه ولن يقبل منه، ولهذا هو كافر بالله جل وعلا وهو في الآخرة من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وخسروا الجنة لكفرهم وعدم تدينهم لله عز وجل بالإسلام. وهذا فيه بيان أن الدين هو الإسلام ولا يقبل الله دينا سواه. ولهذا بعد أن بعث الله نبينا لا طريق نبينا صلى الله عليه وسلم لا طريق إلى الجنة إلا من طريقه، كما في الحديث الصحيح في مسلم وغيره: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة أو إلا أدخله الله النار، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: ثم قال جل وعلا: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا استفهام إنكاري، والمراد إنكار أن تحصل لهم الهداية الخاصة التي هي هداية التوفيق. وقد ذكر الله عز وجل ثلاثة أقسام في الآيات التالية: قوم كفروا ثم آمنوا تابوا، وقوم كفروا ثم ازدادوا كفرا، يعني رجل قوم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ولم يتوبوا، وقوم كفروا لم يدخلوا في الإسلام فهم بقوا على الكفر. فهذه الطوائف الثلاث كلهم في النار، نعم، إلا الذين تابوا. القسم الأول الذين تابوا هؤلاء في الجنة، لأن التوبة تجب ما قبلها. بدأ بالقسم الأول فقال: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ كيف يوفقهم للإيمان الهداية الخاصة وهم قد كفروا بعد إيمانهم، بعد أن آمنوا بالله عز وجل وشهدوا أن الرسول حق، يعني عرفوا دين الله عز وجل، دخلوا في الإسلام واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، وجاءهم البينات والدلائل الواضحات، والله لا يهدي القوم الظالمين، لأن هؤلاء ظالمون لأنفسهم وظالمون مشركون كافرون. والله لا يهدي أي هداية التوفيق الهداية الخاصة، لأن الهداية هدايتان: هداية إرشاد ودلالة، وقد هدى الله الخلق كلهم أرشدهم ودلهم على الحق، وهداية خاصة وهي هداية التوفيق التي لا يملكها إلا هو سبحانه وتعالى، وهذه التي عناها الله جل وعلا في قوله لنبينا صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد روى ابن جرير بسند صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم فأرسل إلى قومه: أنسلوا لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل لي من توبة؟ قال: فنزلت كيف يهدي الله قوم كفروا بعد إيمانهم، إلى قوله: فإن الله غفور رحيم، إلى قوله: إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. لكن كما هو مقرر العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فمن أسلم ثم كفر ارتد، فإن رجع وآمن وتاب يتوب الله عليه، وإن بقي على كفره فهو جهنم، مع أن حكم المرتد في الإسلام هو القتل في حال قوة الإسلام وأهل الإسلام. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا؟ الدليل أنهم أقروا شهدوا، لأن الشهادة تكون عن علم وبصيرة، أن الرسول حق، أنه حق من عند الله، وأنه رسول الله حقا، وجاءهم البينات والدلالات الدالة من الكتاب والآيات التي يرونها أن هذا الدين حق وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند رب العالمين. ثم قال: والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي الله الظالمين هداية التوفيق. وهذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يبتعد عن الظلم وأن يحرص على العدل وأن يكثر من الأعمال الصالحة، فإنها من أسباب الهداية، كما قال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والآخرون قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال جل وعلا: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أولئك يعني الذين كفروا بعد إيمانهم ولم يتوبوا وقعوا على كفرهم، فجزاؤهم أن عليهم لعنة الله، ولعنة الله هو الطرد والإبعاد من رحمته، وهم ملعونون مطرودون من رحمة الله. وعليهم لعنة الملائكة وعليهم لعنة الناس. قال الطبري: لعن الملائكة والناس هو قولهم عليهم لعنة الله، عليهم لعنة الله. وقال بعض أهل العلم أن لعنة الملائكة والناس هو الدعاء عليهم، والدعاء عليهم بالطرد والإبعاد من رحمة الله. وعلى كل حال هذا يدل على قبيح عملهم وصنيعهم، وأن الكفر سبب لغضب الله، وأن صاحبه من أهل النار خالدا مخلدا فيها. وهذا دليل أيضا على قبح هذا الذنب، فالملائكة والناس كلهم يلعنونهم في سوء صنيعهم خالدين فيها أي في النار. وهذا دليل على أنه يجوز عود الظاهر على غير مذكور، يجوز عود الكلام على غير مذكور. أسبق للنار ذكر فيما مضى في هذه الآيات، فقال خالدين فيها أي في النار لم يسبق لها ذكر، إذن كيف يعاد الضمير على غير مذكور؟ إعادة الضمير على غير مذكور، أهل اللغة يقولون لا يجوز، أو كثير منهم يقول لا يجوز أن يعود ضمير إلا على ما اسمه مذكور، لا بد. نقول ليس على كل حال، فقد يعود الضمير على غير مذكور. قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزلناه إيش؟ القرآن. هل سبق القرآن ذكر؟ لا، هذا أول السورة. وكما في قوله جل وعلا: حتى توارت بالحجاب، لما اشتغل سليمان بالخيل قال: حتى توارت بالحجاب، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. قالوا المراد الشمس، مع أنه ما قال حتى توارت الشمس. على كل حال هذا أمر مقرر، أنه يجوز عود الضمير على غير مذكور إذا كان الكلام ظاهرا بينا ما يحتمل. فهنا لما قال خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب، هذا واضح أنه يعود على النار. فهؤلاء الذين أسلموا ثم كفروا وارتدوا وبقوا على كفرهم خالدين في النار. والخلود هو المكث المدة الطويلة، ولكن إن أكد بأبدا فهو الذي لا نهاية له. إذا أكد بأبدا فهو الذي لا نهاية له، سواء كان عذابا أو كان نعيما. ولهذا في غير ما آية قال الله عز وجل على أهل النار الذين هم أهلها الكفار خالدين فيها أبدا، وقال عن أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وقال عن من قتل نفسا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، ما قال خالدا فيها أبدا. لو قال أبدا دل على أنه كفر ولا يخرج من النار، لكن قتل المؤمن ليس كفرا، معصية كبيرة عظيمة لكن لا يبلغ إلى حد الكفر. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب، نعوذ بالله، لا يخفف، بل عذابهم في مزيد. يزيد عليهم. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، كما قال بعض السلف، قال هذه أشد آية على الكفار، لأنهم لا يزدادون في النار مع مر الليالي والأيام إلا زيادة في عذاب الله، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ينظرون يعني يمهلون من الإمهال، فلا يمهلون حتى يعودوا ويتوبوا ويرجعوا، بل هم في عذاب سرمدي أبدي. قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا، من تاب من هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم؟ والتوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، التوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، والتوبة واجبة، والتوبة واجبة على الفور. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والعلماء ذكروا شروطا للتوبة، ومن أحسن من فصل فيها شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقال أول شروطها الإخلاص. بعض أهل العلم لم يعد الإخلاص، وهذا والله أعلم أن بعض أهل العلم يقولون أن مسألة الإخلاص هذه لا بد منها في أي عمل، يقولون يقول هذه الشروط مثلا ما يذكر، لأن هذا أمر معروف في كل عبادة وليس في التوبة، ولكن لا بأس أن يذكر به فيقال لا بد أن تتوب مخلصا. يذكر، لأن بعض الناس يتوب من بعض الذنوب لا إخلاصا ولا قصدا لوجه الله، لكن لما فعل هذا الذنب حصلت له مصيبة أو فصل من عمله أو ضرب أو جلد أو سجن فيتوب ولا يرجع إلى هذا الذنب أبدا، لكن ما هو لله. لا بد أن تكون التوبة الحامل عليها ابتغاء وجه الله مخلصا لله عز وجل بها. الشرط الثاني أن يقلع عن الذنب، فلا يقول أنه تائب وهو لا يزال مثلا يأكل الربا ومستمر على أكل الربا، لا بد من الإقلاع عن الذنب وتركه. الشرط الثالث أن يعزم على أن لا يعود إليه، خلاص هو تاب ما يرجع إلى هذا الذنب. لكن بعض الناس إذا جاء رمضان يقول يا شباب رمضان كريم نترك هذا بعد رمضان الموعد، نترك هذه المعصية، هذه ما هي بتوبة دي. لا بد أن يعزم ما يعود إلى هذا الذنب. والشرط الرابع الندم على فعله، كل ما تذكر هذا يندم، ليتني ما فعلته، ليتني لا ألقى الله وهو في صحيفة عملي. لكن بعض الناس إذا جلس يتحدث عما كان يفعله في شبابه أو في صغره أو في عدم استقامته تجد يذكره وهو مسرور، يعني ما هو بنادم، يقول كانت أيام وناسة، أيام زمان كنا مبسوطين ما نعرف الهموم هذه. يا شيخ اتق الله، لازم تندم على هذا الفعل، تمنى أنك ما تلقى الله به وأنك ما فعلته. والشرط الخامس في حق الآدمي رد الحق إلى أهله، فيرد الحقوق إلى أهلها، إن كان يعرفهم يردها إليهم إذا كانت أشياء عينية، وأما بعض الأشياء فيكفي الاستغفار والتوبة، مثل إن كان طعن في عرضه أو تكلم في كلام لو أخبره زادت المشاكل وزاد الشر، يكفي التوبة والاستغفار والدعاء له بظهر الغيب والثناء عليه بخير في المجالس التي ذكرها بسوء. وأما الأشياء الأموال وما شابه ذلك يردها إليه، ولا يلزم أن يفضح نفسه، لأن بعض الناس يقول كيف أردها إليه، يقول لو جيت أردها عليه يعرف أنني سارق، يعرف أني سرقته وأني فعلت، يقول ما هو لازم تفضح نفسك، الإنسان لا يفضح نفسه، يردها إليه، يرد المال يضعه في ظرف يكتب عليه إلى الأخ فلان ويعطيه إياه، ويكتب رسالة في الداخل هذا المال لك، لا تظن أنه لغيرك أو أن الذي أعطاه أخطأ، بل هذا مالك يا فلان ابن فلان، وصاحبه يرجو أن تعفو عنه، ما هو لازم سرقته منك يوم كذا وسنة كذا، يرده، وما دام رد المال إليه انتهى من تبعته مع التوبة والاستغفار. وإن كان قد مات يدفعه إلى ورثته وهذا أهون، يقول هذا مال كان الوالد عندي ما يدرون سببه، ما هو لازم يقول سرقته يفضح نفسه، مؤمن يستر نفسه. وأيضا إذا كان لا يعرفه، هذا يحصل كثير، من مثلا يكون عامل يشتغل في بقالة أو في مكان أو كذا، فيذهب إلى بلده يرجع. فبعد ما يتوب صاحبنا لا يدري في أي مكان ولا يعرف رقمه ولا، نقول هذا يتصدق به بنية صاحبه، بنية صاحبه، بنية الخلاص، والله عليم حكيم وسيصل إليه مع التوبة والاستغفار والدعاء له. هذه شروط التوبة. وشرط سادس وهو أن يكون قبل غلق باب التوبة، أن يكون تكون التوبة قبل غلق باب التوبة. وباب التوبة عام أو إغلاق أو يعني المنع من التوبة وعدم حصول التوبة عام وخاص. فالعام عند طلوع الشمس من مغربها بعدها لا تقبل التوبة، وخاص بكل إنسان إذا غرغرت روحه في الحلقوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. لكن إذا كانت توبته بعد الغرغرة لا تنفعه. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن هذه التوبة النصوح يا أخوان، ومعنى النصوح يعني التي تجب ما قبلها ولا يسأل عن هذا الذنب مرة أخرى. لكن لو عاد إلى الذنب عادة المؤاخذة عليه من جديد ولا يؤاخذ بالسابق الذي تاب منه، خلاص التوبة محت عنه هذا الذنب، لكن تعود المؤاخذة عليه بالذنب من جديد. وهذا رأي أهل السنة والجماعة، بينما قالت المعتزلة أنه لو عاد للذنب عادة المؤاخذة عليه بالذنب السابق، وهذا غير صحيح، أن التوبة تجب ما قبلها. قال جل وعلا إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا، لا بد أن يصلح العمل، لا بد أن يصلح العمل فيظهر منه صلاح العمل. أما مجرد أنه يقول تائب وعمله باق على ما هو عليه، لا، وهذا أمر لا بد منه. قال المؤلف إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا، وهذا من لطفه وبره ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه، أن من تاب إليه تاب عليه، فلا بد من إصلاح العمل، ما يدل ويبرهن على أن توبته نصوحا. فإن الله غفور رحيم، غفور يغفر الذنب ورحيم يرحم الخلق. ومن رحمته أن وفق العبد للتوبة، ومن رحمته أن غفر ذنبه، ولا يهلك على الله إلا هالك. وهذا من ثمرة الأسماء والصفات يا أخوان، هذه من ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات. نعتقد بأن ربنا غفور ونعتقد أنه رحيم، فنرجو أن يغفر لنا ونرجو أن يرحمنا، ونبذل الأسباب التي أمرنا بها. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. هذا الفريق الثاني، هذا القسم الثاني. القسم الأول آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا تابوا، ثم ذكر القسم الثاني الذين كفروا بعد إيمانهم، يعني آمنوا ثم كفروا، آمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، ما آمنوا، ازدادوا كفرا إلى كفرهم وبقوا على كفرهم لن تقبل توبتهم. المراد قال ابن كثير وغيره لن تقبل توبتهم عند حضور الموت، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، ما تاب إلا لما غرغرت روحه أو حضره الموت، فلن تقبل توبتهم. كما فعل فرعون لما تاب قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، ما قبل الله توبته لأنه كان في وقت الغرغرة وفوات الوقت. لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، الذين ضلوا عن الصراط المستقيم ووقعوا في الضلال المبين، لأنهم بعد إيمانهم ومعرفتهم الحق كفروا ثم ازدادوا كفرا فضلوا ضلالا بعيدا. ثم قال جل وعلا وهذا القسم الثالث إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. هذا القسم الثالث، ما أسلموا ما آمنوا أصلا. فإن الذين كفروا، والكفر مرة، أو الكفر مرة معناه أنه الستر والتغطية، فكفروا ستروا الحق وغطوه واستبدلوه بالكفر، وماتوا وهم كفار، ماتوا على الكفر، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، يعني يوم القيامة من كفر ثم مات على كفره ولم يتب لن يقبل منه يوم القيامة من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، لو أراد يفتدي بملء الأرض كله من الذهب الخالص، يريد يفتدي يقدمه فداء حتى ينجيه الله من النار، لن يقبل منه. قال جاء في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. قال فيقول الله: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك. ومما جاء في تفسير هذه الآية في السنة أيضا ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح، بل هو أيضا في مسلم والنسائي من حديث أنس قال: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول له: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي ربي خير منزل. فيقول: سل وتمنى. فيقول: ما أسأل وما أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرار، لما يرى من فضل الشهادة. ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: يا ربي شر منزل. فيقول له: أتفتدي مني بطلائع الأرض ذهبا، يعني بملء الأرض ذهبا؟ فيقول: أي ربي نعم. فيقول: كذبت، قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل. فيرد إلى النار. هذا كالتفسير لهذه الآية: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم. أولئك اسم إشارة دال البعيد لبيان علو المكانة التي وصلوا إليها في الشر، أو علو منزلة الشر التي ينالهم أو ما ينالهم من العذاب والنكال. وعذاب أليم أي مؤلم موجع لمن وقع به، وما لهم من ناصرين، ليس لهم أحد يتولى نصرتهم أو يدافع عنهم أو ينصرهم، فهم في ذل وعذاب شديد. ثم قال الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا أي لن تدركوا ولن تبلغوا البر، والبر الأصل فيه الخير والعطاء، هذا الأصل في كلمة البر، الأصل فيه الخير والعطاء. والمعنى لن تبلغوا البر يعني الخير الكثير والعطاء الذي يحصل لكم من الله جل وعلا حتى تنفقوا ما تحبون. وقال جمع من أهل التفسير، والقولان متقاربان، بل كثير من المفسرين قالوا البر هو الجنة، البر هو الجنة، والمعنيان متقاربان. لن تبلغوا الجنة، لن تنالوا الجنة إلا بهذه الأعمال، لن تنالوا البر، والبر هو العمل الصالح والخير الكثير، حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. لأن بعض الناس عنده أشياء ما يحبها ما يريدها، يريد يتخلص منها، لا بأس إذا صدقة نيته مأجور، لكن ليس مثل أن ينفق الشيء الذي يحبه وهو عزيز على نفسه، كما جاء في الحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. وبيرحاء بئر في مقدم المسجد وقبليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في مقدم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي إذا خرج من المسجد يمر بها ويشرب منها، يقال لها بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله، أرجو بها برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، ذاك مال الرابح ذاك مال الرابح، وقد سمعت يعني سمعت قولك وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، أخرجه في الصحيحين. هذا إنفاق مما يحب، هذا أحب شيء إليه فأنفقه. ولهذا أيضا جاء في الصحيحين أن عمر قال يا رسول الله لم أصب مالا قط هو أنفس عندي من سهمي الذي هو بخيبر، فما تأمرني؟ قال حبس الأصل وسبل الثمرة. حبس الأصل يعني احبس الأصل وقف، وسبل الثمرة الكل يأكل منها، هذا هو الوقف. والحديث هذا كثيرة، لكن لو نقش شيئا مع أنفسنا، لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. اجعل لك سريرة بينك وبين الله عز وجل، أنفق مما تحب وأحرص على أن لا يعلم به أحد. ثم قال وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ما تنفقوا من شيء فإن الله به يعلمه، لو أنفقت ما أنفقت قليل كثير في ظلمة الليل بعيد عن الناس وناس ما يعرفونك، فالله به عليم وسيثيبك عليه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا يعني حث وتحريض للعبد على الإنفاق في وجوه الخير. ثم قال جل وعلا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. يخبر الله جل وعلا أن الله قد أحل الطعام لبني إسرائيل كله كان حلالا حلالا مباحا، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وإسرائيل هو يعقوب. والذي حرمه على نفسه كما قال المفسرون وفيه بعض الآثار أنه حرم لما مرض أصابه اشتد به المرض، قال لئن شفاني الله عز وجل، أو لما شفاه الله جعل حرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها، حرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها لأنها كانت أحب شيء إليه، فلزم ذريته التحريم. وقالوا هذه الآية رد على اليهود، لأن اليهود ينكرون النسخ، اليهود يقولون لا نسخ. لماذا؟ لأنهم يقولون لو قلنا بالنسخ لكان عيسى ناسخا لشريعة يهود ومحمد ناسخ لهما جميعا، وهم ينكرون النسخ، والنسخ ثابت بالإجماع، إجماع أهل السنة، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فرد الله عليهم وبين لهم أن الطعام كان كله حلالا لهم إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فحرم إسرائيل فنسخ الذي كان حلالا، صار الطعام الذي حرمه إسرائيل حرام عليكم، هذا دليل على النسخ. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وإسرائيل هو يعقوب، من قبل أن تنزل التوراة، هذا الحكم من إسرائيل من يعقوب قبل نزول التوراة، فحصل النسخ في ملة في زمن يعقوب، فالنسخ موجود قبل وجود التوراة وقبل وجود بني إسرائيل وقبل نزول التوراة، من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فأتوا بالتوراة فاتلوها فاقرأوا فيها حتى تعلموا صدق ما قصه الله في القرآن، هذا دليل أن هذا موجود في التوراة. فقال هاتوا التوراة كتابكم واتلوا ما فيها اقرأوا إن كنتم صادقين، ولكن لن يأتوا بها، لأن التوراة فيها النص على هذا أن إسرائيل حرم أشياء على نفسه، وإسرائيل الذي متقدم يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهم هؤلاء القوم بعد موسى عليه السلام. ثم قال فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. من افترى على الله الكذب، اختلق الكذب على الله بعد الاتيان بالتوراة وقراءة ما فيها من أن إسرائيل حرم على نفسه هذا الطعام، فأولئك هم الظالمون المفرطون في الظلم، الذين بالغوا غاية الظلم والظلم، والذي يظهر هنا أن الظلم هو الكفر، هنا ظلم الذي هو الكفر، لأن الذي يكذب بالكتب وما جاء في الكتب ويعاند بعد علمه ومعرفته هذا كافر بالله عز وجل، لأنه مكذب للحق. ثم قال قل صدق الله، أي قل صدق الله فيما أخبر به وفيما شرعه في القرآن، صدق الله في كل شيء، صدق الله، من أصدق من الله قيلا. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل صدق الله في كل ما يقول جل وعلا. ولا شك أن كل مؤمن يعتقد هذا ويقول صدق الله، لكن هل يقول صدق الله بعد كل قراءة بعدما يقرأ القرآن؟ نقول لا، ما يقول، لأنه ما ورد دليل خاص بهذا. الذي ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي، قال فقرأت عليه من أول سورة النساء حتى بلغت، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك حسبك. قال فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وسلم. ما وجه الشاهد؟ أنا بما قال صدق الله العظيم، قل صدق الله العظيم، قال حسبك، يكفي يكفي يكفي، يعني توقف. فالمسلم متبع يا أخوان، الإسلام متبع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا كل شيء، والصحابة نقلوا لنا سنته. فالإنسان إذا انتهى من القراءة يسكت فقط ولا يقول صدق الله العظيم، لكن لا شك نعتقد صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. لكن نخص ذلك بعد أدبار القراءة، ما عندنا دليل على هذا. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم، وملة إبراهيم هي ملة الإسلام، هي ملة الإسلام، ملة إبراهيم حنيفا، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا. وهذا كما قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، قل إني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه ملة إبراهيم الحنيفية، الإسلام، الإيمان، التوحيد، عدم الشرك، وما كان من المشركين. ونص على أنه لم يكن من المشركين في وقت من الأوقات، وهذا دليل على خطر الشرك، فينص على التوحيد والإيمان ثم ينص على عدم الشرك. فلا بد في المؤمن من هذين الأمرين، أن يكون عابدا لله موحدا، وأن يكون مجتنبا للشرك متبرئا بوجهين. وهذا لا إله إلا الله، إثبات التوحيد ونفي الشرك. ثم قال جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. المراد به بيت الله الكعبة، وقوله ببكة قالوا بكة اسم من أسماء مكة، فيقال مكة ويقال بكة، لأن العرب تخالف بين الباء والميم، يجري هذا على ألسنتهم، فيقول ضربة لازم ويقول ضربة لازم، فقالوا مكة بكة هي مكة، العرب تخالف بين الباء والميم. وقال بعضهم بل هذا اسم من أسمائها، وقيل لها بكة قالوا لأنها تبك أعناق الظالمين، قال ابن كثير سميت بذلك لأنها تبك أعناق الظلمة والجبابرة، بمعنى أنهم يذلون بها ويخضعون عندها. وقيل لأن الناس يتباكون فيها بكة، بس هذا بعيد من المعنى. وقال قتادة إن الله بكى بكى بها الناس جميعا، فيصلي النساء أمام الرجال ولا يفعل ذلك لبلد غيرها. على كل حال الأقوال كثيرة، وابن كثير ذكر جملة من أسمائها لكن الوقت يضيق، ولا ذكر عدة من أسماء مكة. فنقول بكة هي مكة، والبيت الذي جعله الله بمكة هو البيت الحرام، بيت الله، وهو الأول بناه إبراهيم عليه السلام، وهو أول بيت وضع للناس. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، بل رواه البخاري ومسلم أيضا، حديث أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. قلت ثم أي؟ قال ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فكلها مسجد. الحقيقة هنا في إشكال، لأن المشهور أن الذي بنى المسجد الأقصى هو سليمان، وهذا في إشكال، كم بين سليمان وإبراهيم؟ أمم، سليمان وداود بعد موسى، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، ثم ذكر قصة داود. قال ابن القيم في زاد المعاد يعني يقول قد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد من سليمان المراد. فقال قوم يقول قد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد عن المراد به، فقال قوم إن سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى، وبين إبراهيم وبينه وبين إبراهيم أكثر من 1000 عام، وهذا من جهل هذا القائل، فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه، يعني الذي بناه يعقوب بن إبراهيم، الذي بناه يعقوب حفيد إبراهيم، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وليس سليمان. فالحاصل أن أول بيت بنيه المسجد الحرام، وأول من بناه إبراهيم، وقيل إن أول من بناه آدم، والأثر في هذا لا تثبت. إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة، أي اللام لام التوكيد، للذي هو بمكة مباركا، جعله الله جعل فيه البركة الكثيرة والمنافع للناس وهدى للعالمين. قال السعدي الهدى نوعان، هدى في المعرفة وهدى في العمل. فالبيت الحرام هدى في العمل ظاهر، يطوف الناس به، يكمل حجهم، تكمل عمرتهم، وأيضا جعل الله هذا البلد مباركا، وجعل الله فيه الرزق دارا، وجعل فيه البركة، وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فيه آيات، هذا البيت فيه آيات بينات، علامات واضحة. ما هو مقام إبراهيم؟ مقام إبراهيم بدل من الآيات. طيب ما معنى ذلك؟ قال بعض العلماء هو المقام المعروف الآن الذي يصلى خلفه ركعتين، صلي خلفه ركعتين، وهذا فيه موطئ إبراهيم، قدم إبراهيم موجودة به. وقال بعضهم مقام إبراهيم ليس المراد به فقط الحجر الذي كان يبني الكعبة وكان يقف عليه، بل مقام إبراهيم يشمل المناسك كلها، هذا كلها مقام فيه إبراهيم، قام في البيت وطاف في البيت، وقام عند رمي الجمرات، وقام بعرفة، هذا كله مقام إبراهيم. وهذه آيات بينات واضحة إلى الآن من زمن إبراهيم، وعرفة هي عرفة، والمزدلفة هي المزدلفة، والجمرات هي الجمرات، والمقام هو المقام، آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله، من دخل هذا البلد وهي مكة كان آمنا، يعني يجب أن يأمن، هذا خبر معنى الأمر، يجب أن يؤمن، كما جاء في الحديث أن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم، إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وقال مكة بلد حرام لا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها يعضد شجرها ولا يختلى خلاها، فقال لا يحمل السلاح بمكة، فهي بلد آمن، ومن دخله كان آمنا، يجب أن يكون آمن ولا يتعرض له. قال ابن كثير في بعض تعليقاته قال جعل الله مكة بلدا آمنا شرعا وقدرا، قدر الله ذلك وشرعه، فهي آمن، من دخل مكة فهو آمن. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لله اللام ولام الاستحقاق، حق لله علينا حج البيت، حج البيت وهم لغة حج وحج، وهذا أحد أركان الدين والركن الخامس، له علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا حسب الاستطاعة، كما جاء في السنة من لم يستطع سواء في بدنه أو في ماله أو من خوف الطريق أو امرأة لا تجد محرما فإنه يسقط عنه الحج، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قالوا هذا وعيد، هذا على سبيل الوعيد، كأنه قال لله على الناس حج البيت، فمن استطاع الحج فلم يحج أو أنكر الحج فإنه فقد كفر، ومن كفر فالله غني عن العالمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.